قول الثالث شيخ كلام ابن تيمية وغيره على أنه من أباح الغناء وقيمت عليه الحجة فإن هذا بعد إقامة الحجة عليه وما زال مصر على الإباحة يكفر. ابن تيمية قال قالت بيانة البيس الجهمية. هل هذا يا شيخ وجهه؟ أما قول ابن تيمية رحمه تعالى تكفير من قامت على الحجة فهذا غير صحيح. ابن تيمية ونصوصه واضحة، لأن ابن تيمية يقول كفر بالمجمع عليه لا المختلف فيه، كفر بالمجمع عليه لا المختلف فيه، فإن الرجل أباح الغناء نقول أخطأ وقد ضل عن سواء السبيل، لكنه يكفر لا، لأن من شروط التكفير كما قال ابن تيمية في مجلد الثالث من الفتاوى، والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه فإنه كافر مرتد باتفاق الفقهاء. هذا لفظه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة.